الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يسأل أنه موظف ومعه مبلغ مالي 80,000، فدخل في تجارة عمارة من سنة ونصف، وقبض المبلغ من يومين فأصبح مع الربح 94,000، هل يزكي الآن أو بعد مرور سنة؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن زكاة النقدين تجب في ذاتها، وبما أنك دخلت بهذا المبلغ بقصد استثماره فإن الواجب عليك أن تزكي أصله وربحه، ولا تعقد للربح حولا جديدا، لأن المتقرر عند العلماء أن نتاج السائمة وربح التجارة حولهما حول أصلهما، فيجب عليك أن تزكي المبلغ كاملا أصله وربحه بحولان الحول على تملك أصله، فمتى ما حال حول 80,000 فالواجب عليك أن تزكي 98,000 كاملة، فلا تحسب لهذا الربح حولا جديدا، بارك الله فيك. وهذه قاعدة لعلك تحفظها، وهي أن نتاج السائمة وربح التجارة حولهما حول أصلهما، فلا يعقد لهما حولا جديدا. وهكذا إذا دخلت بهذه 90,000 في استثمار عقاري أو استثمار في تجارات أخرى ثم ربحت 200، وأسأل الله لك ذلك، فإن ما زاد على 90 حوله حول 90، فلا يعقد له حولا جديدا، والله أعلم.